خروج الإنسان من الحكم الشرعي في الدنيا ما يرى فيه، يعني هذا من الآخرة. بل لو حكم له حتى حاكم مسلم وأخرجه خطأ من الحكم، يعني حكم له وهو يعني في الحقيقة مدين ومجرم، ما يرى فيه من خيار، كما قال النبي: من قضيت له بحق أخيه فهي خطأ، فقال: إنما أنا بشر، انكم تتحاكمون الي، فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجتهم بعض، فاقضي له على نحو ما اسمع. فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي قطعه من النار، فليأخذها وليدعها. فحكم الحاكم ما يعني لا ما يبرر، اذا كان حكم الحاكم لو كان باطلا في غير ما جيت كان قاتل و حكم له القاضي بأنه بريء وأنه ما عليه شيء وأنه ما يعفيه، تبقى يوم القيامة.